من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يا عبد الله، يا ايها المسلم، يا ايها الاخ والصاحب، اذا كان الانسان يبعث على ما مات عليه يوم القيامه كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرام الامام مسلم رحمه الله في صحيحه، يبعث الله كل عبد على ما مات عليه، فما ظنك بالحال التي سيبعث عليها طالب العلم او العالم يوم القيامه، وعلى اي منزله يكون بين الخلائق؟ وقد ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الفقيه والمتفقه فصلا بعنوان ذكر الرؤية، ذكر ان الله يبعث يوم القيامة كل عبد على مرتبته التي مات عليها، ثم قال ذكر الرواية ان الله تعالى لا يخلي الوقت من فقيه او متفقه، وساق بإسناده حديثا عليه الصلاة والسلام لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعمله فيه بطاعته الى يوم القيامة. وذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة ان هذا الغرس هم اهل العلم الذين يغرسهم الله في ارض يعلمون الناس الخير، لولا هؤلاء لصارت الارض صحراء قاحلة، لانه ليس فيها خير، ليس فيها علم، ليس فيها دين. فلا يزال الله يغرس، لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعمله فيه بطاعته يوم القيامة. حديث حسن في صحيح الجامع. اذا ايها الاخوة، يتبين مكانة هؤلاء الناس وعظمهم، وخصوصا عندما تتأمل في مدحه عليه الصلاة والسلام لحال العصابة الذين هم على الحق من اهل العلم، كما قال لا يزال في هذه الامة عصابة على الحق، وفي رواية قائمة بامر الله، واخرى قوامة على امر الله، لا يضرهم خلاف من خالفهم حتى يأتيهم امر الله وهم على ذلك. لا تزال طائفة من امة ظاهرين حتى يأتيهم امر الله وهم ظاهرون. من هم هؤلاء؟ اهل العلم، والذين يجاهدون على نور من الله سبحانه وتعالى. تجدون الناس معادن، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقهوا، إذا تعلموا وفهموا. ويكفيك في معرفة فضل صاحب العلم أنه يؤجر وهو جالس في مكانه بعلمه وتفكيره في هذا العلم، كما قال صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا تحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجوه ما سوى. فتأمل كيف أوصل العلم الأول أن يستعمل المال في طاعة الله فصار بأفضل المنازل، وتأمل كيف أوصل العلم الثاني وهو فقير ليس عنده شيء إلى منزلة يؤجر عليها دون ان يتصدق بشيء من المال ليس عنده، لكن ياخذ الاجر، اجر النية المتأتية من التفكير الناتج من العلم المخزون بين جوانح هذا الشخص. بين انا نائم اذ اتيت بقدح لبن فشربت منه حتى لا ارى الري يجري في اظهاري، ثم اعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا فما اولته يا رسول الله؟ قال العلم أيها المسلمون. وإذا ما أردت معرفة أهمية العلم وفضل العلم ورتبة العلم فتأمل معي هذه العبارات التي قالها أحد السلف: تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة، ودراسته تشبيه، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو منار سبيل أهل الجنة، والأنس في الوحدة، والصاحب في الغربة، والدليل في الظلمة، والمحدث في الخلوة، والسنان على الأعداء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة، وفي الهدى أئمة يقتدى بهم وترمق أعمالهم وترغب إليهم الملائكة بأجنحتها، وكل رطب ويابس يستغفر لهم حتى حيتان البحر

فترامزني يرامزني قريش. نقول على سرير ابن عباس. ففقل له ابن عباس فقال: كذاك هذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. وقال ابراهيم بن اسحاق الحربي: كان عطاء بن ابي رباح عبدا اسود، عبدا اسود لامرأة من اهل مكة، كأن انفه باقلات. شوف الباقلات، كأن انفه باقلات. هذا الرجل الدميم، دميم الخلقة الأسود الذي ربما كان أشلا أفطس، كأن أنفه باقلات، هذا رجع إليه أهل مكة بأكملهم بالفتوى، مفتي البلد، مفتي من؟ مفتي مكة البلد الحرام التي يفد إليها الناس والحجاج دار الإسلام. جاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء بن أبي رباح وابناه معه مع الخليفة، فجلس إليه وهو يصلي، فلما صلى انفتل إليه، فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج وقد حول قفاه إليهم. ثم قال سليمان لابنيه: قوما. فقاما. فقال: يا بني لا سني في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. لكن رغما عن أنف الخليفة لا بد يسأل الخليفة، خليفة جاهل لا بد يسأل، ومن يسأل؟ العبد الأسود، لأنه عالم. وهذه سيارة هوندا سوداء يرجى إخراجها للضرورة. وقال الأعمش: لولا القرآن لكان على رقبتي دم صحناء أبيعه، يعني صينية إدام يصنع من السمك الصغار. قال: لولا العلم كان على ظهري الآن صينية أبيع. وقال مرة: لولا أني تعلمت العلم لكنت بقالا يقذرني الناس أن يشتروا مني. وكان عطاء الذي تقدمت قصته قبل قليل عبدا أسود ممزجا، قال أحدهم: كنا إذا جئناه نهاب أن نسأله حتى يتنحنح، فكان ذلك إذنه في السؤال، يتنحنح يعني ابدأ في السؤال. وكان مجاهد من سودان مكة مولى لابن عباس، يأخذون له الركاب ويسوون عليه ثيابه، يدعون له يسألونه ويأتون إليه. وكان محمد بن عبد الرحمن الأوقف عنقه داخل في بدنه، رقب الناس عنده سوء خلقته جميلة، وكانت رقبته داخلة في بدنه. طبعا كل خلق الله حسن، لكن بالنسبة للناس خلقه جميل، ما له رقبة. وكان منكباه خارجين كأنهما زوجان، هذه عظام بهذا الشكل. فقالت له أمه، والأم دائما ترحم ولدها وتعطف عليه وتشفق عليه، رأت ولدها بهذه الصورة بهذه الخلقة، والأم لا شك أنه يؤثر فيها أن يكون ولدها جميلا مشوها بهذه الصورة، وترغب أن ولدها يتبوأ مكان بين الناس مهما كان. نصحت هذه الأم ولدها نصيحة غالية، قالت: يا بني لا تكون في قولك إلا كنت المبسوط منه المسخور به، ما له رقبة، فعليك بطلب العلم فإنه يرفعك. امرأة عاقلة. قال: فطلب العلم فولي قضاء مكة 20 سنة، وكان الخصم إذا جلس بين يديه يرتعد حتى يقوم. ومرت به امرأة يوما وهو يقول: اللهم أعتق رقبتي من النار. قال: فقالت له: يا ابن أخي فأي رقبة لك؟ هذا رجل يقول عنه محمد القاسم بن خلاد: كان الأوقف قصيرا دليما قبيحا. قال: فقالت لأمي وكانت عاقلة: يا بني إنك خلقت خلقة لا تسقط لمعاشرة الفتيان، لو نزلت الشارع العبور كان مع السلام أحكون عليك، فعليك بالدين فإنه يتمم النقيصة ويرفع الخفيفة، فنفعني الله بقولها وتعلمت الفقه فصرت قاضيا.